مسألة غروب الشمس وما يكون من إحساس المرء فيها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فلا شك أن في السماوات والأرض آيات لأولي الألباب، فمنهم من ينزل الآيات منزلها، ومنهم من ينزلها على غير منزلها. وغروب الشمس من تلك الآيات، والناس في ذلك فريقان: فريق يراه يرى غروب الشمس، فريق يراه نهاية، وهو كذلك، هو نهاية يوم وبداية يوم آخر. هذا عند العرب، العرب ما نقول العرب المعاربة والعرب المستعربة، لا، نقول عند العرب العرب. أما العجم ومن يتشبه بهم ممن يتسمى بأسماء العرب فالأمر مختلف. نهاية اليوم عندهم وبداية اليوم الآخر على حسب ساعتهم، الساعة الواحدة صباحا كما يقولون، يقولون الساعة الواحدة بعد منتصف الليل كما يسمون، يقولون هذا صباح يوم الجمعة، صباح يوم الجمعة. أين الصباح؟ أين الصباح وقد بقي على الفجر 3 ساعات وأربع ساعات؟ أين الصباح؟ لكن القوم لا عقول لهم ولا دين ولا فهم، ومن يتشبه بهم نسأل الله السلامة والعافية. فإياك أن تقول يوم الخميس مساء أو يوم الخميس في الليل، ولكن قل ليلة الجمعة، يعني ليلة العيد متى تكون؟ ليلة العيد تكون بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، فتبدأ ليلة العيد، هكذا هو. طيب، هل هذا هو مجرد يعني خطأ يسير؟ لا، ما هو خطأ يسير، هو في نفسه خطأ كبير نتج من مخالفة السنة ومن مخالفة فهم العرب ومن العجمة ومن التشبه بالكفار، فهذه كلها سيئات كبائر. ثم يترتب عليه أحكام كثيرة جدا، من عجيب هذه الأحكام ما نراه من كثير من أئمة المساجد الذين لا يفقهون. ما هو هذا شيء معتاد، يعني هو ساعته الساعة الأعجمية، خلق الساعة 5 الساعة 6 لهذه الساعة العجمية، لأن الساعة العربية كما فصلت في مواطن منها كتاب غراب الأحكام وفي غير ذلك، الساعة العربية كاليوم العربي، اليوم عند العرب يبتدئ من متى؟ من غروب شمس اليوم السابق. فكذلك الساعة، التوقيت بالساعة يبتدئ من غروب الشمس، فعند غروب الشمس تكون ساعتك صفرا، لأن البداية تكون من الصفر، ليست البداية الواحد اثنين، لا، البداية من الصفر، قبل أن يتم الواحد واحدا يكون هناك صفر حتى يتكامل فيصير واحدا. والصفر في الساعة عند في الساعة الآن هو ما يسمى برقم 12. المهم أنه نتج من هذه السلسلة المظلمة من التشبه بالكفار، وهي سلسلة طويلة لها ما قبلها ولها ما بعدها، أنهم كثيرا من أئمة المساجد يقرؤون بعض آيات من سورة الكهف متى؟ في صلاة المغرب، في مغرب يوم الجمعة، يعني الصلاة التي تكون مع بدء ليلة السبت. طيب، هم يظنون هم يفعلون ذلك تدينا لأنها لفضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. طيب، يوم الجمعة قد مضى يوم الجمعة بما له وما عليه، فأنت الآن تقرأ ليلة السبت، صارت هذه بدعة، والله المستعان بدعة مع عجمة مع تشبه بالكفار، ظلمات بعضها فوق بعض. المراد انه غروب، ان غروب الشمس فريق يراه نهاية يوم وبداية يوم اخر، وكذلك عند العرب، ولكن هذا الفريق قد نظر الى ما قبله فاعتبره نهاية لما قبله، نظر الى ما قبل غروب الشمس فاذا غروب الشمس نهاية لما قبله، فانقسم الناس عند ذلك، انقسم هذا الفريق إلى فريقين، منهم من تطير للنهاية لأن نهاية كل شيء قد تثير في النفس نوع تطير، وهذا من العجب العجاب، لأن نهاية الظلم، نهاية الفساد، بل حتى نهاية الخير لا تبعث على تطير. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند صيامه، عند لقاء ربه يعني بصيامه، حينما يرى ثواب الله عز وجل الذي أعد للصائمين من باب الريان، من عبادة العباد الصائمين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، منها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، منها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كما قال الله عز وجل في الحديث الإلهي، ولا أقول الحديث القدسي كما يقول الناس. فحقيقة هذا شيء عجيب، لكن الذي يتطير لا يجد فيما يتطير به إلا ما يتطير به، لكن الذي يتبع السنة يجد فيما يتطير به الناس يجد فيه الفعل. يعني من الأشياء اللطيفة العجيبة، وإن كنت أريد أن أفردها بنادرة خاصة ولعل ذلك يكون، الناس يتطيرون من اللون الأسود. حقيقة يعني في بعض إخواننا من السودان، آخر سفرة سافرتها إلى مكة، لما سافرت من مصر لم يستقبلني في المطار إلا بعض إخواننا من السودان، فمن يتطير يتطير، أما أنا فقد تفاءلت تفاؤلا كبيرا جدا، وسأقول الآن لماذا تفاءلت. وقدر الله عز وجل أن حينما سفرت أو طردت من مكة في بعد تلك السفرة بسنة، كان معي في تسير، كانوا كل من معي كان كل من معي كان كلهم من السودان ومن إفريقيا. هذا من العجائب، والقصص العجائب في طردي في عدة مرات لها قصة أخرى. المهم أنه من ماذا تفاءلت، يعني سفرة أول من استقبلني فيها السودان، وآخر من كان معي فيها كان من السودان. ماذا من يتطير يتطير، أما أنا فقد تفاءلت من أول السفر وفي نهاية السفر. تفاءلت من ماذا؟ اللون الأسود أو الاسم الأسود أصلا يعني يذكر أي في إيش، يذكر في باب السؤدد وباب الشرف والعظم، فلذلك تفاءلت من هذا حينما استقبلني إخواننا في بدء نزولي، وتفاءلت حينما كان من معي من طرد معي كانوا أيضا من هذا اللون. المهم اني اعود فاقول ان هناك هذا الفريق الذي يراه نهاية انقسم الى فريقين، فريق تطير لاعتبارها نهاية وللظلام الذي يعقب غروب الشمس، ويعني منهم من يعني يقرن بين غروب الشمس والموت، لأن هذه نهاية وهذه نهاية. لكن الطيرة شرك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يذهبه بالتوكل، يذهبه بحسن النظر كما المحت والمعت آنفا والباب في ذلك يطول. الفريق الثاني من ذاك الفريق الأول الذي يرى نهاية، منهم من يتعظ، فموعظة الليل، الموعظة بالليل والنهار هي موعظة، وأي موعظة؟ قد مضى يوم ومر يوم، فماذا أنت صنعت فيه؟ قف حاسب نفسك، هكذا يمر العمر. لما سقط سن بعض السلف أمسكه بيده وقال: اليوم مات بعضي. فهي عظة، عظة ما كلما مر يوم، كلما سقطت ورقة من التقويم الذي يسميه المصريون النتيجة، فهذا كتساقط ورق الشجر حتى تذبل الشجرة ويأتي الخريف. فهذه عبرة وعظة ينبغي أن يتدبر الإنسان أمرها. وفي كتاب ابن أبي الدنيا له كتاب اسمه كتاب الكلام، كلام الليالي والأيام، ففيه عظة، أي عظة حقيقة. الليل والنهار، يعني مضي النهار ودخول الليل، ومضي الليل ودخول النهار، فيهما عظة، وأي عظة. وحقيقة يعني لو تدبرنا من باب الوعظ في دخول الليل، هذا باب عظيم. فمنهم من يجعل الغروب يذكره بالموت، فيشتاق إلى الله عز وجل. فكما نسأل الله عز وجل مما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن نسأله جل وعلا سؤال، يعني سؤال محب له، والمحب يشتاق إلى رؤية من يحبه، هذه حقيقة. ويعد الأيام حتى يعني يصل إلى رؤية من يحب. فمما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم إني أسألك رضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الممات، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ثم يعني حقيقة، يعني هل نؤمل الخير إلا من الله؟ هل جاءنا خير في الدنيا إلا من الله؟ وهل نؤمل الخير إلا بعد الموت؟ هل تأمل الخير في الدنيا؟ وما خير الدنيا؟ وهي تلك الدار التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. أي دنيا هذه التي تركن إليها؟ أوف لهذه الدنيا، عيشها قصير وأمرها حقير، وأعلى ما فيها هو بينما المرء في أعلى ما فيها إذا هو قد راح وذهب، وإذا ملك الدنيا فإذا هو قد زال عنها. وكما قال يعني ملك من الملوك وهو يحتضر، يا من يزول، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. هكذا لمن الملك اليوم؟ واليوم وكل يوم هو لله عز وجل. ملوك الدنيا ما هم ملوك في حقيقة، هم مماليك، هم مماليك. وإنما قال الله عز وجل مالك يوم الدين، وهو مالك كل يوم، لأن يوم الدين هو من ملك يوم الدين فقد ملك كل يوم قبله وبعده. حقيقة يعني إلى من يعني الفرار غير إلا أن تفر إلى الله. والله عز وجل يعني بيده الدنيا والآخرة. لذلك بعض الناس لما سئل يعني ألا تجزع من الموت، قال أجزع من ماذا؟ الله عز وجل بيده الملك كله، وهو الذي ينقل من إنما نقلني من دار إلى دار. عربي رأى جنازة فقال بخن بخن، فقيل بخن بخن يعني ما أحسن هذا. فقيل له ما هذا؟ قال يقدم على كريم. يعني سفيان الثوري رحمه الله يقول ما تمنيت أو ما أتمنى أن يلي حسابي أبواي ولا أمي على رحمة الأم. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. هذه حقيقة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق 100 رحمة فجعل منها رحمة واحدة في الدنيا وهي التي يترحم بها الخلق جميعا. يعني رحمة الأم ورحمة كذا ورحمة كذا، هذه كلها جزء من 100 جزء من رحمة الله عز وجل. يعني هل يعني إذا وكلت إلى رحمة أمك تطمئن، وإذا وكلت إلى رحمة الله عز وجل تيأس وتبأس؟ سبحان الله. الفريق الثاني يرى غروب الشمس بداية، بداية يوم جديد لفأل جديد. أليس الصبح بقريب؟ قد مر على الإنسان شيء كثير من الآلام ولا يزال يمر، ولكن لها نهاية ولا بد أن تكون لها نهاية. أليس الصبح بقريب؟ بل والله إنه لقريب. كم أحمد رحمه الله يقول إني لأفرح إذا جاء الليل، وما له لا يفرح، وما له لا يفرح بقدوم الليل. ظلام وسكون الليل، ظلام الليل وسكونه نعمة، وهو كنعمة النهار سواء بسواء. ألم تقرأ قول الله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا؟ ألم تقرأ قول الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الليل والنهار كلاهما نعمة، وأي نعمة؟ الليل يعني كم يحبه العابدون. لماذا كان أحمد يقول أنا أفرح بالليل إذا جاء؟ كم وكم يحب الليل العابدون؟ يحبونه لأنه سينقطع عن ستنقطع زيارات الناس. نعم، لكن من عادة المصريين أنهم لا يبدأون زياراتهم العائلية وغيرها إلا بعد العشاء بساعات. بئس الحال، والله بئس الحال. ضيعوا ليلهم ونهارهم وصلاتهم، والله المستعان، وضيعوا أنفسهم وغيرهم. حينما يأتي الليل يعني يخلو الإنسان أولا يستريح من عناء يومه بنوم هنيئ، ويحتسب كما قال معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يحتسب نومته ليقوم نشيطا في طاعة الله عز وجل. فالليل راحة، يرتاح من عناء النهار ويستعد فيه للقاء ربه في ليل ما أحلاه وما أطيبه. يعني بعض السلف كان يقول كابدت الليل 20 سنة، مشقة قيام الليل وكذا، وتناعمت به 20 سنة. تناعم حقيقة، يعني تعال إلى صلاة الليل. صلاة الليل يعدل فضلها صلاة الهاجرة اللي هو صلاة الأوابين حين ترمز الفصال، يعني حينما يشتد الحر والرمض بالأرض، فالفصيل اللي هو ولد الناقة الفطيم الذي فصل عنها يرمض، يشتد الحر عليه فلا يستطيع أن يبرك على الأرض، اللي هو وقت الهاجرة وقت قبل الظهر بنحو 2 ساعة أو كذا. كان السلف يعدون هذا الوقت من يعادل فضل صلاة الليل، فضل الصلاة فيه كفضل صلاة الليل، وهو صلاة الأوابين كما سبق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هل تحس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أو لم يقم من الليل قام من النهار يصلي 12 ركعة، ويقول من فاته حزبه أو ورده أو شيء منه من الليل فصلاه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر فكأنما صلاه من الليل. لكن بالله عليك، هل لذة ركعات الليل ولذة السحر كلذة النهار؟ من جرب أو من ذاق عرف لذة صلاة الليل ولذة الخلوة والناس نيام كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرجات والكفارات تدخل الجنة بسلام، لذة جلسة السحر في المستغفرين بالأسحار أن تجلس تناجي ربك وتستغفره وتضرع إليه وهو يقول وقد نزل إلى السماء الدنيا يقول هل من مستغفر فغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، وأنت تجيبه وأنت تجيبه تقول يا أنا يا ربي هل من مستغفر، أنا يا ربي المستغفر وأنت الغافر وأنت المستغفر، وهل من تائب، أنا يا ربي ها أنا ذا التائب وأنت التواب علي، هل من سائل، يا ربي أنا السائل وأنا المضطر وأنت المجيب. ما أعظم هذا من الذي ثم يأتي أذان الفجر مبشرا أليس الصبح القريب، فبعد هذا تقول الغروب فيما فيه. اللهم تعالى.